Sorazu sıranın dostuyla. Allah subhanahu wa ta'ala. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا بلا أن يكونا من الأسفل. نزلنا في سورة الصلاة أخوان الكرام وصلنا إلى هذه الآية وفيها الحديث عن تحسر الكفار يوم القيامة لما يرون عاقبة كفرهم ومآلهم وعقوباتهم، نسأل الله العفو والعافية. فيقولون ربنا أرنا الذين أضلانا، يعني الذين مثنى الذين أضلانا من الإنس والجن، فكل من أضلوهم من الإنس أو من الجن يدعون الله أن يرونهم ليتوطوهم بأقدامهم، نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفل، يريدون يعني الانتقام منهم. لكن طبعا هذا ندم لا فائدة منه، إذ قضي الأمر وليس هناك يعني رجوع. لما ذكر الله تعالى حال هؤلاء ذكر الله تعالى حال أهل الإيمان، فقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله، يعني آمنا بالله ونحن موقنون بأن الله تعالى وربنا، ثم أتبعوا هذا الإيمان عمل، ثم استقاموا على أمر الله ولم ينحرفوا يمينا وشمالا بل استقاموا، هؤلاء عند القبر أو عند الاحتضار تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فعند الاحتضار لما يكون الإنسان في حالة النزع وأشد ما يكون خوفا من ما سيقبل عليه، تأتيه الملائكة في هذه اللحظة تبشره وتهدئ من روعه وتسكب البشرى في قلبه وتخبره أنه مقبل على رب رحيم سبحانه وتعالى. تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا، يعني مما أنتم مقبلون عليه، ولا تحزنوا مما أنتم فارقونه من الدنيا وأمرها، فالله تعالى سيتكفل لكم بذرياتكم وأهلكم، ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم تقول له الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تصور الملك يقول أنا وليك، أنا صاحبك ولن أتركك لا في الدنيا ولا الآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها في الآخرة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. بس ينادي أي شيء أريد كذا، أي شيء تدعي مباشرة يأتيه ويستجاب لطلبه نزلا من غفور رحيم. النزل ضيافة الرجل الكريم يسمونه النزل، فهذا نزل الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. نزل الله يوم القيامة هي الجنة، ويا له من نزل، ما أعظمه وما أجمله. ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، يعني هذه ضيافة الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. ثم يقول الله تعالى الآن يعني مبينا لماذا هؤلاء يعني أخذوا هذا الجزاء، قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني هذا أحسن الناس قولا وأجملهم نطقا وأفضلهم كلمة، الذين يدعون الناس إلى الله ويعملون الصالحات ويقرون بأنهم مسلمون. ثم وجه الله تعالى توجيهات تعظيمة، فأولها قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا تستوي الحسنة والسيئة، يعني لا يستوي فعل الحسنات والطاعات بفعل المعاصي والسيئة، وهذا قطعا لا يستوي يعني. فالله تعالى يوفق أصحاب الطاعة ويخذل أولئك الذين أسرفوا على أنفسهم في المعاصي، هذه قضية. القضية الثانية ادفع بالتي هي أحسن، إذا واجهك أحد بسوء ادفع بالتي أحسن، مو بالحسن بس، بالأحسن أكثر ما تستطيع حسنا. يكلمك بكلام سيد وزاك الله خير، الله يرحمه ويديك. بس أذكر الله ما شاء الله. يعني هذه الكلمات يا إخواني تمتص حظ الشيطان ولا تجعل هناك مجال للدخول في معارك جانبية وحروب، وأحيانا تخسر وقتك وعمرك ونفسك على رجل يعني فيه شيء من السفاهة ولا الحمق، وتضيع وقتك. أعرض عنه كما قال الله تعالى: وأعرض عن جاهل، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، إذا فعلت ذلك كأنه ولي حميم. لما يخطئ عليك وترد عليه بالجميل، ينقلب من عدو إلى ولي حميم، إلى أخ صديق وحبيب. ثم أخبرنا الله تعالى أن هذه صعبة، يعني النفوس تحب الانتقام وتحب التشفي وتحب أنها تأخذ بحقها. فلذلك قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني أنه يصبر على مثل هذا ويتنازل عن حقه، هذه يحتاج إلى صبر، وهو توفيق من الله سبحانه وتعالى. طيب، قد يأتيه الشيطان ويبدأ يؤزه، يقول: أفا ما أنت رجال، وبدأ فلان غلط عليك، الشيطان يطغى. فقال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. استعذ بالله، ترى الشيطان سيأتي، فاستعن بالله على الشيطان، وعذ بالله من الشيطان، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ثم قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه آيات الله الكونية. قال: لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. نزلت هذه الآيات لما كسفت الشمس في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الناس، وكانوا يعتقدون هذا اعتقاد سابق، أن الشمس تنكسف لموت عظيم أو لحياة عظيم، وكان قدرا مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فأنزل الله تعالى هذه الآيات: من آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لما نزلت هذه الآيات قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، وقال: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بها عباده. هذه فقط آيات يخوف الله تعالى بها عباده، فإذا رأيتم ذلك ففزعوا إلى الصلاة. فإذا استكبروا يعني عن السجود لله، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يعني الملائكة ساجدة مسبحة لله بالليل والنهار ولا يسأمون ولا يملون. يعني كأن الله يقول يعني عباد الله كثير، فالله تعالى لن يتوقف على يعني عبد معين ما صلى، هذا هو الخسران، هو الذي خسر نفسه. إن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعل صباحا مباركا علينا وعليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.